الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام سمعنا كلمة طيبة بليغة من شيخنا حفظه الله تعالى من تفضيل رب العالمين سبحانه وتعالى واختياره لمن يشاء من خلقه ومن مخلوقاته لما يشاء سبحانه جل في علاه فالفضل فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وجزاكم الله خيرا وجزاه خيرا على حسن ظنه بطلبته وإخوانه ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه يضاعف أجره لمن يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل في علاه وكلمتي معكم في هذه الدقائق اليسيرة هي حول فائدة قال عنها الإمام الشعبي خذها بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة هي فائدة نتذاكر وإياكم حولها فائدة تحمل عنوان القول المبين في من أوتي أجره مرتين هذه الوقفة اليسيرة مع هذه الفائدة اليسيرة من باب قول الله وقل ربي زدني علما الذين يؤتون أجرهم مرتين هم أناس عدة زادهم الله عز وجل من فضله فآتاهم أجرهم مرتين فمنهم مؤمن أهل الكتاب الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من الذين يؤتون أجرهم مرتين قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا وجاء في الصحيحين في حديث ابن عباس في قصة أبي موسى مع هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد فإني أدعوك سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وجاء في البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. الكتاب الذي يؤتى أجره مرتين من هو؟ قال الإمام القرطبي: هو الذي كان على الحق في عقد في شرعه عقدا وفعلا إلى أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤجر على اتباع الحق الأول والثاني. فهذا الأول من الذين يؤتون أجرهم مرتين هو مؤمن أهل الكتاب. من الذين يؤتون أجرهم مرتين ما ذكر في حديث أبي موسى: رجل كانت له أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. قيل الأجرين حاصلان من أجل العتق والنكاح، وأما التعليم والتأديب فهو حاصل حتى للأجنبي فلا يختص بالإماء. وقيل بل حاصلان بالتعليم بالإعتاق بما فيه التعليم والتأديب وعلى النكاح. وذكر أهل العلم مسألة: هل يكون العتاق صداقا أو لا؟ اختلفوا في ذلك، فذهب الإمام أحمد وسفيان الثوري ورجح ذلك ابن دقيق والنووي والحافظ ابن حجر وغيرهم إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن يكون عتقها صداقها أنه يصح المهر والعقد والعتق. واستدلوا بما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال الإمام أبو داود: وهذا القول هو الصحيح. من الذين يؤتون أجرهم مرتين المملوك، العبد الصالح الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. جاء فيه حديث أبي موسى، وجاء فيه حديث أبي هريرة عند البخاري، وجاء فيه حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد المملوك الصالح له أجران. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: إنما كان العبد له أجرين لتعدد الجهتين، فإنه مطالب من جهة الله بعبادته ومن جهة سيده بطاعته. ومع ذلك فالحر وإن طلب من جهة واحدة إلا أن وظائفه فيها أكثر وعناؤه فيها أعظم فثوابه أكثر. ولهذا المعنى أشار أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فالحر أجره أكثر من أجر العبد. من الذين يؤتون أجرهم مرتين الذي يحافظ على صلاة العصر. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمحمص. قال الإمام النووي: هو موضع معروف. ثم قال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد هو النجم. قال ابن الأثير سمي شاهدا لأنه يشهد بالليل أن يحضر ويظهر. من الذين يؤتون أجرهم مرتين رجل حضرته الصلاة وليس معه ماء فتيمم ثم وجد الماء في الوقت فتوضأ وأعاد الصلاة. جاء عند أبي داود في سننه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر فأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك الصلاة وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. الحديث يصحه العلامة الألباني. في هذا الحديث استحباب إعادة الصلاة لمن صلاها بتيمم إن وجد الماء في الوقت، ولكن هل يقال أن إعادة الصلاة أو أن الذي أعاد الصلاة أفضل ممن لم يعد؟ أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله ليس كل من له أجره مرتين يكون أفضل من غيره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة، ولا شك أن إصابة السنة أفضل وأولى في الحكم، وإنما الذي أعاد لم يكن الله ليضيع أجر اجتهاده ولا أجر صلاته الثانية. ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره ابن قدامة في المغني قال من صلى صلاة بتيمم ثم وجد الماء إن وجده وقد خرج الوقت فلا إعادة عليه إجماعا، ونقل الإجماع ابن المنذر، ومن وجده في الوقت فلا إعادة عليه أيضا، وبهذا أفتى الفقهاء السبعة بأن من وجد الماء في الوقت ليس عليه إعادة. من الذين يؤتون أجرهم مرتين الذي يتصدق على قرابته، جاء في الصحيحين من حديث زينب رضي الله عنها قالت دخلت المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على زوجها عبد الله وعلى أيتام في حجرها من الصدقة، فقالت زينب قلت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عنك وعن أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال بل سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر بنا بلال فقلنا له سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام في حجري؟ وقلنا لا تخبر بنا. فدخل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال بلال زينب. قال وأي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام نعم ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. مثل هذا الحديث حديث زيد بن خالد الجهني في مسند أحمد وفي سنن أبي داود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ويقارب هذا الحديث ويشبهه ما في الصحيحين أن ميمونة رضي الله عنها أعتقت وليدة لها أي جارية، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. من الذين يؤتون أجرهم مرتين من فطر صائما. أخرج أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث زيد بن خالد الجهني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. من الذين يؤتون أجرهم مرتين من جمع بين الحج والعمرة. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في خروجها مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج فحاضت فقالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. من الذين يؤتون أجرهم مرتين الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق أو شديد. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شديد فله أجران. وفي لفظ مسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه فله أجران. من هو الماهر بالقرآن؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هو الحاذق الحافظ الكامل في حفظه، الذي لا يتعبه الذي لا تتعبه القراءة لجودة حفظه وإتقانه. وقال ابن التين في معنى هذا الحديث: اختلف العلماء على قولين، هل يضاعف للذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، هل يضاعف له مثل أجر الماهر الحافظ بالقرآن أكثر من أجره، أو يضاعف له أجره فقط وأجر الماهر أكثر؟ وهذا هو أظهر. وهكذا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ليس معنى هذا الحديث أن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شديد أجره أكثر من الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، فإن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ولم تذكر هذه المنزلة لغيره، فيضاعف له أجره مرتين ولا يضاعف له أجره ضعف أجر الماهر بالقرآن. من الذين يؤتون أجرهم مرتين من اتبع جنازة مسلم فصلى عليها وانتظر حتى أكملوا في دفنها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع من الأجر بقيراط. من الذين يؤتون أجرهم مرتين الجاعل. جاء فيه حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص عند أحمد في مسنده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي، وللغازي وللجاعل أجره وأجر الغازي. صححه العلامة الألباني رحمه الله. ذكر أهل العلم عند هذا الحديث مسألة: هل يجوز أخذ الأجرة على الجهاد أو لا؟ فصل فيها ابن النحاس، ومجمل قوله أن من غزا من أجل الجعل، والجعل هو الأجرة على الشيء قولا أو فعلا، من غزا من أجل الجعل ولولا الجعل ما غزا، هذا ليس له أجر، وإن قتل فالظاهر أنه ليس بشهيد عند الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله عن الرجل يريد الغزو ويريد عرضا من الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. صححه العلامة الألباني رحمه الله. وإن كان الغازي فقيرا ليس عنده ما ينفق في غزوته، فأخذ الجعل من أجل أن يستعين به على الجهاد في سبيل الله، ولو كان غنيا ما أخذ، فهذا هو المراد بهذا الحديث: للغازي أجره وللجاعل أجره، فهو كمن غزا بدون جعل. من الذين يؤتون أجرهم مرتين الذي يموت في البحر في سبيل الله. أخرج أبو داود في سننه من حديث أم حرام رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. المائد هو الذي يدار برأسه من ريح البحر أو صيده، والغرق له أجر شهيدين إن غرق وهو في سبيل الله. من الذين يؤتون أجرهم مرتين الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب. جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال العلامة ابن المنذر رحمه الله تعالى: الحاكم إذا اجتهد فأخطأ له أجر، هذا إنما يكون إذا كان عالما بالاجتهاد، أما من لم يكن عالما فلا. من لم يكن عالما فلا. وقال ابن حجر: من أفتى بغير علم لحقه الإثم. من أفتى بغير علم لحقه الإثم. فيشترط أن يكون عالما بالاجتهاد، فإن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر. هذه قطرة أضفتها إلى بحر، فإن الله جل وعلا قد أنعم عليكم في هذه المدينة ببحرين عظيمين: بحر علم وبحر ماء. بحر علم طهروا به قلوبكم، وبحر ماء طهروا به أبدانكم وثيابكم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بحر علم فيه الهدى والنور غذاء لأرواحكم، وبحر ماء تأكلون منه لحما طريا غذاء لأبدانكم. فاشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، وهنيئا لكم، فاغتنموا هذه الفرص. وأسأل الله جل وعلا أن يزيدكم من فضله، وأن ينفع بكم الإسلام وأهله، وأن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم. وشكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك فيكم، وجزاكم الله خيرا. ويتفضل أخونا يوسف.